السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. قوله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. إذ في موضع نصب بمعنى واذكر، وكذا وإذ قال الطائفة منهم. وهذا مضطرد في المواضع التي مرت بنا في مثل هذا. يقدرون: اذكر إذ جاءت، اذكر إذ جاءوكم، اذكر إذ قالت، وهكذا، لأنه لابد من التقدير. نعم. من فوقكم، يعني من فوق الوادي وهو أعلاه من قبل المشرق، جاء منه عوف بن مالك في بني نصر، وعيينة بن حصن في أهل نجد، وطليحة بن خويلد الأسدي في بني أسد. ومن أسفل منكم، يعني من بطن الوادي من قبل المغرب، جاء منه أبو سفيان بن حرب على أهل مكة، ويزيد بن جحش على قريش، وجاء أبو الأعور السلمي ومعه حيي بن أخطب اليهودي في يهود بني قريظة مع عامر بن الطفيل من وجه الخندق. وإذ زاغت الأبصار، أي شخصت، وقيل مالت، فلم تلتفت إلا إلى عدوها دهشا. شخصت يعني ارتفعت وزاغت، يعني تفسير زاغت بشخصت معنى أنها ارتفعت إلى فوق، مع أن الزوغان والروغان معناهما التحرك بسرعة والميل عن مكانها بسرعة، هذا هو الذي يظهر. وقيل مالت، هذا أولى من تفسيرها بشخصت، لأن الشخوص الارتفاع فوق. نعم. وقيل مالت فلم تلتفت إلا إلى عدوها دهشا من فرط الهول. وبلغت القلوب الحناجر، أي زالت عن أماكنها من الصدور حتى بلغت الحناجر، وهي الحلاقيم، واحدها حنجرة. فلولا أن الحلقوم ضاقت عنها لخرجت، قاله قتادة. وقيل هو على معنى المبالغة على مذهب العرب في إضمار كادا، قال: إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو قطر الدماء، أي كادت تقطر. وقيل إن الرئة تنتفخ عند الخوف، فيرتفع القلب حتى يكاد يبلغ الحنجرة مثلا، يعني تضيق عليه فينتقل عن مكانه الأصلي إلى جهة العلو. نعم. ولهذا يقال للجبان انتفخ سحره. وقيل إنه مثل مضروب في شدة الخوف ببلوغ القلوب الحناجر وإن لم تزل عن أماكنها مع بقاء الحياة، قال معناه عكرمة. روى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال: بلغ فزعها. والأظهر أنه أراد اضطراب القلب وضربانه، أي كأنه لشدة اضطرابه بلغ الحنجرة. والحنجور بزيادة النون حرف الحلق، يعني طرفه. نعم. وتظنون بالله الظنونا. قال الحسن: ظن المنافقون أن المسلمين يستأصلون، وظن المؤمنون أنهم ينصرون. وقيل هو خطاب للمنافقين، أي قلتم هلك محمد وأصحابه. واختلف القراء في قوله تعالى الظنون والرسول والسبيل آخر السورة، لأن الكلمة إذا اقترن بها أل لا تنون، والألف دليل على التنوين، لأن المنون إذا وقف عليه يوقف عليه بالألف، رسولا مثلا، وإذا اقترن بأل الظنون الرسول السبيل الأصل أنه لا ينون، والألف إنما تلحق المنون. فكيف يكون مثل هذا الرسم موجود على هذا الكيفية؟ منهم من يقول كما رسم يقرأ تظنون بالله الظنون، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ومنهم من يقول تكتب تباعا للرسم ولا تنطق تظنون بالله الظنون، لأنها مفتوحة، ظنون فتحة وليست مادة بسبب التنوين. ولهذا أشكل أطالوا في الجواب عنه، والرسم هكذا فيه الألف، لكن بعض الحروف الموجودة في الرسم لا ينطق بها، أو لا أذبحنه فيه الهمزة بين لام ألف، فيه لام ألف عليها همزة وفيه ألف بعدها في الرسم، ومثل هذه الألف لا يمكن النطق بها إلا على قلب المعنى، إلا على قلب المعنى، فتكون الهمزة على الألف وتكون لام ألف لا نافية، هذا يقلب المعنى، بدلا من أن يكون فعل مؤكد يكون منفيا. ولا شك أن الرسم فيه شيء يختلف من رسمنا الإملائي المعمول به منذ قرون، وإذا جاءت المطالبة من كثير من الأدباء والكتاب بإعادة كتابة المصحف الشريف على قواعد الإملاء، ولقيت قبول من بعض الأوساط، لكن أهل التحري والتثبت والاحتياط من أهل العلم الراسخين قالوا أبدا أن رسم القرآن توقيفي لا يمكن تغييره، لا يمكن تغييره. احتج من يطالب بإعادة كتابة المصحف على الرسم الإملائي، قالوا أن فيه اضطراب وازدواجية عند الطلاب يعلمون الإملاء في المدارس، فإذا قرأوا القرآن وجدوا القواعد تختلف، إن رحمة الله قريب من المحسنين، التاء مفتوحة، والناس يعلمون، الصبيان يعلمون أن هذه تاء مربوطة وليست مفتوحة، فبدلا من هذا الاضطراب والازدواجية في التعليم قالوا يكتب المصحف على حرف الكتابة الإملائية الموجودة. ولا شك أن مثل هذا يعرض القرآن للتصرفات ويجعله مجال للتغيير، يمكن تتغير القواعد الإملائية الموجودة ثم يضطر الناس إلى تغييره ثاني، فيبقى على ما اتفق عليه الصحابة وأجمعوا عليه، ومع ذلك ما يخالف القواعد الإملائية المعمول بها عند الناس، إن أمكن ردها إلى ما في المصحف لأنه هو الأصل فهو الأصل، وإن لم يمكن أجيب عنه وحفظه الناس على صورته وبقيت كتاباتهم على هيئتها. يعني مثل بعض القواعد النحوية في رسم المصحف ما يخالف القواعد النحوية، هل نغير؟ والصابئون نقول والصابئين بدل ما في المصحف والصابئون، أو نبغ نقول نبغي لأنه ما تقدمها جازم، نغير رسم المصحف من أجل موافقة القواعد النحوية. الأصل أن القرآن هو أصل كل شيء يرجع إليه، فتعدل القواعد على ضوئه. إذا لم يمكن ذلك تضبط هذه القواعد وتفهم وتوضح للناس، ويبقى الرسم محفوظ من التغيير والتبديل. لا شك أن مثل هذا أهيب للقرآن. أما إذا كان عرضة لأن يغير، خالفت قاعدة، طيب القاعدة المرجع إليه عند من؟ عند الكوفيين ولا عند البصريين ولا عند كذا؟ يبقى المصحف هو الأصل. وما اتفق عليه الصحابة وأجمعوا عليهم العرب الأقحاح، ولو كان في إشكال في العربية لا نظروا في هذا الإشكال في وقته. وهذه المطالبات لن تنتهي حتى وجد من طبع المصحف على هيئة دليل. دليل مصحف، الدليل الذي بجانبه الحروف، حرف الألف الباء التاء، علشان أي حرف تريده، تريد حرف الصاد تقول هكذا. طبع المصحف على هذه الكيفية، سورة البقرة هكذا، سورة آل عمران مثل الدليل. وهذا عبث، هذا عبث في المصحف. ينبغي أن يجعل المصحف على هيئته كما أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم واتفقوا عليه، ولا يعرض لمثل هذا، لأن مثل هذه التصرفات لن تقف على إلى حد. والمخترعات والمستجدات متتابعة. أيضا طبع المصحف ملونا، تجد آيات الأحكام بلون، وآيات الوعيد بلون، وآيات الوعد بلون، وآيات والقصص بلون. أحيانا تلون الحروف، وأحيانا تلون الصفحات، وأحيانا تلون الصفحات. كل هذا من الإحداث في هذا الكتاب العظيم الذي تكفل الله بحفظه، والله المستعان. شو هذا؟ سهل، لأنه كلام بشر، تغييره أمره سهل. يعني كتابة الرمز بالصريح لا إشكال فيه، لكن الإشكال في الكتاب الذي تكفل الله بحفظه وأجمع الصحابة على رسمه، كيف يطالب بتغيير هذا الرسم؟ أما أنا وأخبرنا، لأن كثير من الناس ما يفرق فيقرأها أنا أو أنباءنا، هذه أمرها سهل. وبقاؤها كما وجدت هو الأصل، وهذه هي الأمانة العلمية، نبقى كل شيء على ما كان عليه. يعني من لم يعرف اللوم عليه، ولهم على الكتابة والكاتب. نعم. هذا لا يجوز أن يخرج للمسلمين القرآن إلا على صورته كما أنزل، كما أجمع عليه الصحابة. لكن الله جل وعلا تكفل بحفظه، الصبيان اكتشفون مثل هذه الأخطاء، ولله الحمد. نعم. واختلف القراء في قوله تعالى الظنون والرسول والسبيل آخر السورة، فأثبت ألفاتها في الوقف والوصل نافع وابن عامر، وروي عن أبي عمرو والكسائي تمسكا بخط المصحف مصحف عثمان وجميع المصاحف في جميع البلدان، واختاره أبو عبيد، إلا أنه قال لا ينبغي للقارئ أن يدرج القراءة بعدهن لكن يقف عليهن. قالوا ولأن العرب تفعل ذلك في قوافي أشعارهم ومصاريعها. قال نحن جلبنا القرح القوافل تستنفر الأواخر الأوائل. وقرأ أبو عمرو والجحدري ويعقوب وحمزة بحذفها في الوصل والوقف معا، يعني حذف الألف. عرفنا أن السبب أن أل لا يصاحبها تنوين، والألف إنما تكتب مع التنوين، نعم. قالوا هي زائدة في الخط كما زيدت الألف في قوله تعالى ولا أوضعوا خلالكم فكتبوها كذلك وغير هذا. وأما الشعر فموضع ضرورة بخلاف القرآن فإنه أفصح اللغات ولا ضرورة فيه. قال ابن الأنباري ولم يخالف المصحف من قرأ الظنون والسبيل والرسول بغير ألف بغير ألف في الحروف الثلاثة وخطهن في المصحف وخطهن في المصحف بألف لأن الألف التي في أطعنا والداخلة في أول الرسول والظنون والسبيل كفي من كفى كفى كفى من الألف يعني يكفي. نعم كفى من الألف المتطرفة المتأخرة كما كفت ألف أبي جاد من ألف هواز. وفيه حجة أخرى أن الألف أنزلت منزلة الفتحة وما يلحق دعامة للحركة التي تسبق والنية فيه السقوط فلما عمل على هذا كانت الألف مع الفتحة كالشيء الواحد يوجب الوقف سقوطهما ويعمل على أن صورة الألف في الخط لا توجب موضعا في اللفظ وأنها كالألف في ساحران وفي فاطر السماوات وفي واعدنا موسى وما يشبههن مما يحذف من الخط وهو موجود في اللفظ وهو مسقط من الخط. ولذلك لا يتعرض له فاطر واعدنا لا يكتب ألف في المصحف لكن في الكلام العادي إسماعيل يكتبونها بدون ألف الحارث يكتبونها بدون ألف في كلام الناس العادي كان المتقدمون يكتبون مثل هذا الحارث بدون ألف إسماعيل كذلك مالك يكتبونها بدون ألف ثم بعد ذلك مثل هذه لا مانع من تعديلها على ضوء القواعد لأنه كلام عادي فتعدل لكن كلام الله لا يتحرر لا يتعرض له بشيء ولا يخالف ما أجمع عليه الصحابة. نعم. وفيه حجة ثالثة هي أنه كتب على لغة من يقول لقيت الرجل وقرئ على لغة من يقول لقيت الرجل بغير ألف. أخبرنا أحمد بن يحيى عن جماعة من أهل العلم أنهم رووا عن العرب قام الرجل بواو ومررت يعني إشباع للضم حتى نشأ عنها واو. نعم. ومررت بالرجل بياء في الوصل والوقف إشباع للكسرة حتى نتج عنها ياء. كيف جماعة من أهل اللغة ايش عندك ايش قال الشيخ اللغة نعم. أخبرنا أحمد بن يحيى عن جماعة من أهل اللغة أنهم رووا عن العرب قام الرجل بواو ومررت بالرجل بياء في الوصل والوقف ولقيت الرجل بألف في الحالتين كلتيهما. قال الشاعر أيضا موجود إلى الآن لكنه يعد فاعله مخطئا فيكتب إنه بواو هذا خطأ في الإملاء وله أصل هذه اللغة ويزيد بعضهم إنه بواو ثم همزة بعدها وهذا خطأ من على خطأ يعني وقفنا على كتاب من هذا النوع لكن الواو هذه يلتمس لها أن أصلها هذه اللغة مع أن الكاتب لا يعرف هذه اللغة ولم يسمع بهذه اللغة فهو مخالف للقواعد المعمول بها. نعم. ها؟ ما اسمع. إيه وغير كثير من الأدباء. كثير من قالوا كما ينطق يكتب. حمد الجاسر يقول الألف المقصورة ما لها قيمة. ما دام تنطق ألف تكتب ألف.

لما فشى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله عند ضرب الصخرة على ما تقدم في حديث النسائي، فأنزل الله تعالى هذه الآية قوله نعم لما ضرب الصخرة عليه الصلاة والسلام فانكسر ثلثها، بشرهم بكنوز كسرى. من كسر الثلث الثاني بشرهم بكنوز قيصر، وهكذا. نعم. المنافقون المرض غطى على قلوبهم تغطية كاملة، من المؤمنين أو من المسلمين من في قلبه مرض، إما مرض شهوة وإما مرض شبهة، لكنه لم يغطيها تغطية كاملة بحيث يكون من المنافقين، متأثر لكنه ليس بمطبق. نعم. قوله تعالى وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، الطائفة تقع على الواحد فما فوقه، وعني به هنا أوس بن قيضي والد عرابة بن أوس الذي يقول فيه الشماخ إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين، ويثرب هي المدينة، وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة وطابة. وقال أبو عبيد يثرب اسم أرض والمدينة ناحية منها. قال السهيلي وسميت يثرب لأن الذي نزلها من العماليق اسمه يثرب بن عميل ابن مهلائيل ابن عوض ابن عملاق ابن لاوذ ابن إرم. وفي بعض هذه الأسماء اختلاف، وبنو عميل هم الذين سكنوا الجحفة فأجحفت بهم السيول فيها وبها سميت الجحفة. ويثرب كان اسما للمدينة، ثم لما هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام غير هذا الاسم، سماها طابة وطيبة، وجاءت تسميته في القرآن بالدار الذين تبوأوا الدار، و عرفت بالمدينة النبوية وصار علما عليها بالغلبة، وجاءت كراهية تسميتها بيثرب لأنه من التثريب، تثريب اللوم من التثريب، وتسميتها بالقرآن هنا لا على سبيل الإقرار، وإنما جاء على لسان من قاله من المنافقين، فهو حكاية حال، لا أن يقول أحد كيف يكره تسمية المدينة بيثرب والله جل وعلا سماها يثرب بالقرآن. نقول هذه التسمية ما جاءت على سبيل الإقرار وعلى سبيل التثبيت للاسم، إنما هو جاء على لسان يحكى عن لسان المنافقين. نعم. لا مقام لكم بفتح الميم قراءة العامة، يعني لا مقام، لا مقام. نعم. وقرأ حفص والسلمي والجحدري وأبو حيوة بضم الميم يكون مصدرا من أقام يقيم، لا أي لا إقامة أو موضعا يقيمون فيه، ومن فتح فهو اسم مكان أي لا موضع لكم تقيمون فيه فارجعوا. المقام هذه الصيغة المقام تطلق على المكان، مكان القيام، وتطلق على المصدر الذي هو القيام، ويجدر هنا الإشارة إلى مقام إبراهيم. هل المراد به المكان الذي قام فيه إبراهيم أو المراد به الحجر الذي قام عليه؟ وكلاهما موضع قيام، كلاهما موضع قيام. لا شك أن المقام الذي قام فيه إبراهيم على هذا الحجر كان قريب جدا من الكعبة، لأنه إنما احتاجه لما ارتفع جدار الكعبة فصار بحاجة إلى شيء يصعد عليه فيبني ما ارتفع عنه، قد حصل بهذا الحجر وبان أثره فيه، فالذي يقول أن المقام مكان القيام يقول المقام بقرب الكعبة، والحجر سواء كان قريبا أو بعيدا لا يترتب عليه حكم، والذي يقول أن المقام هو هذا الحجر الذي قام عليه يقول أن الحكم يتبع هذا الحجر. اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هل نتخذ من المكان المقام الأصلي الذي قام فيه إبراهيم عليه السلام في بناء الكعبة، أو نقول أن المقام هو هذا الحجر فنتبعه بالحكم الشرعي ولو أبعد؟ يعني لو اقتضى النظر إدخال هذا الحجر إلى الأروقة، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هل نصلي في الأروقة لأننا نتبع هذا الحجر، أو نقول أن المقام مكان القيام الأصلي فنصلي في مكان القيام الأصلي في بقرب الكعبة ولا ننظر إلى هذا الحجر لأن مكانه غير؟ يعني في عهد عمر اجتاحه السيل وأبعده عن مكانه فأعاده عمر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك اقتضى النظر إلى أن يبعد عن الكعبة رحمة بالطائفين، يتسع مكان المطاف، ولو اقتضى النظر أن يبعد أيضا 10 أمتار أو 20 متر ليتسع المطاف، فالمسألة يعني قابلة للاجتهاد. لكن يبقى أننا إذا أردنا أن نصلي، أردنا أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى، هل نصلي بقرب الكعبة أو نتبع هذا الحجر؟ لا، هذا محل خلاف بين أهل العلم، وكثير من الكبار توقف في هذه المسألة، لأنه لو اقتضى النظر أيضا إخراج هذا الحجر عن البيت، عن المسجد، لأنه في طريق الناس يعوقهم عن سيما في أوقات الزحام. نعم، هذا احتمال بعيد جدا، يعني ما يمكن أن وقوعه، شبه مستحيل، يعني بعيدا يخرج من المسجد، لكنه ليس بمستحيل، يعني إذا اقتضى النظر ذلك لأهل العلم في وقته، الله أعلم، عاد ما يصل إلى اجتهادهم، والأصل أن يبقى في مكانه لأنه علقت وربطت به أحكام شرعية، أحكام شرعية. ومن اجتهد من أهل العلم معروفا كلامهم، وألف في هذا كتب، ألف في هذا كتب الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني، له كتاب اسمه مقام إبراهيم، في رسالة في حدود 40 صفحة، هل يجوز تقديمه أو تأخيره عن مكانه؟ وألف الشيخ سليمان بن حمدان رد على الشيخ المعلمي، وسمى رده نقض المباني من فتوى اليماني، نقض المباني من فتوى اليماني. رد الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي الأكبر رحمه الله على الشيخ سليمان بن حمدان في كتاب أسماه فيما في كتاب الشيخ سليمان بن حمدان من الغلط والخلط والبهتان، لا نقض المباني، هذا كتاب بن حمدان. المقصود أن المسألة فيها كتب، حتى فيها كتب أخرى غير هذه الكتب الثلاثة، والمسألة معروفة عند أهل العلم، والأولى أن يبقى المقام في مكانه، وإن اقتضى النظر بعد إعادته إلى قرب البيت بجوار الجدار فهو الأصل، لكن مسألة اجتهادية، يعني في صدر الأمة، في صدر عصر هذه الأمة من السلف حرك عن مكانه، فدل على أن المسألة اجتهادية. نعم. فارجعوا أي إلى منازلكم، أمروهم بالهروب من عسكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: قالت اليهود لعبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه من المنافقين: ما الذي يحملكم على قتل أنفسكم بيد أبي سفيان وأصحابه؟ فارجعوا إلى المدينة فإنا مع القوم فأنتم آمنون. قوله تعالى: ويستأذن فريق منهم النبي، ويستأذن فريق منهم النبي في الرجوع إلى منازلهم بالمدينة، وهم بنو حارثة بن الحارث في قول ابن عباس. وقال يزيد بن رومان قال ذلك أوس بن قيضي عن ملأ من قومه يقولون إن بيوتنا عورة، أي سائبة ضائعة ليست بحصينة، وهي مما يلي العدو، وقيل ممكنة للسراق لخلوها من الرجال، يقال دار معورة وذات عورة إذا كان يسهل دخولها، يقال عور المكان عورا فهو عور، وبيوت عورة، وأعور فهو معور، وقيل عورة ذات عورة، وكل مكان ليس بممنوع ولا مستور فهو عورة، قاله الهروي. وقرأ ابن عباس وعكرمة ومجاهد وأبو رجاء العطاردي عورة بكسر الواو، يعني قصيرة الجدران فيها خلل. تقول العرب دار فلان عورة إذا لم تكن حصينة، وقد أعور الفارس إذا بدا فيه خلل للضرب والطعن. قال الشاعر متى تلقهم لم تلق في البيت معورا، ولا الضيف مفجوعا ولا الجار مرملا. هذا مجرد اعتذار عن حصول أو عن حضور هذه الغزوة. المنافق الذي لم يقر الإيمان في قلبه ولم يصدق بما جاء عن الله وبما وعد الله به المجاهدين يعتذر بمثل هذا، كما اعتذر قوله بأنه إذا رأى بنات بني الأصفر لا يصبر، إذا رأى بنات بني الأصفر لا يصبر، اعتذر بهذا. وهل هذا عذر؟ ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، هذا ليس بعذر، بدليل قوله جل وعلا بعد ذلك ألا في الفتنة سقطوا. قد يكون مثل هذا العذر مقبولا إذا كان في مقابل نفل لا في مقابل واجب. أنا إذا قيل لفلان من الناس لماذا لا تحج الفريضة؟ قال والله الحج فيه نساء وأنا لا أصبر. يقول لا ما هو بعذر هذا. لكن لو قيل لماذا لا تعتمر نافلة تتردد على هذا البيت الشريف والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، قال والله فيه تبرج وأنا لا أصبر. قال ما يخبر اللي يريحك، مقبول عذرك إن صدقت. ولا بعض الناس قد يتذرع بأشياء وهو مو بصحيح، ما ليس المانع له هذا، إنما الرغبة عن الخير والزهد فيه أو الشح بالمال، والله في تبرج أنا لا ما أستطيع ما أصبر. لكن إن قال ذلك في مقابل فريضة من فرائض لا يقبل. منهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقط. فعليك أن تؤدي ما افترض الله عليك، وعليك أن تجاهد نفسك فيما تخاف منه. إذا قال أنا والله لا أستطيع أن أعتمر أو أتردد على البيت كما يفعل فلان وفلان لأن فيه من التبرج ما فيه وأنا لا أصبر، قلنا النظر قابل، قد تكون صادق، ترجيحك راجح، لأنك إذا كنت لا تصبر عن مثل هذه الأمور فلا يجوز لك أن تعرض نفسك للفتن، وهذا في مقابل النوافل والمستحبات يقبل. لكن أفضل منه من يأتي إلى هذه المستحبات ويؤدي هذه المستحبات مع مجاهدة النفس في عدم الوقوع في المحرم. نعم. قال الجوهري والعورة كل خلل يتخوف منه في ثغر أو حرب. قال النحاس يقال أعور المكان إذا تبينت فيه عورة، وأعور الفارس إذا مع الأسف إن بعض المسلمين يعمد إلى أن يكون بيته عورة، فتجد السور نازل الطويل من الرجال يستطيع أن يطل في هذا البيت، وتجد الباب يكشف عما وراءه شفاف، إما زجاج أو بلاستيك أو شيء من هذا، هذه عورة بلا شك، لكن صاحبها هو الذي أرادها وجلبها إلى نفسه. لما الذي يضيره لو رفع السور ذراع زائد عما كان عليه وجعل الباب من الحديد المتين الذي يأمن فيه على نفسه وعلى ولده وعلى عرضه وعلى ماله، ثم بعد ذلك يقول إن بيوتنا عورة، والذي يجعله على هذه الطريقة يقول بيوتنا عورة؟ إذا قيل له لماذا لا تحج؟ قال والله ما أقدر أغادر البيت، خايف والله على أولادي، يرفع السور الحمد لله تأمن مثل ما يأمن غيره. لكن مع الأسف أنه يجعل الباب زجاج، والمرأة إذا كانت خلف هذا الباب ترى، ولا يرفع بذلك رأس، تفريط هذا، وهذا يغري السفهاء والجهال والفساق واللصوص، يغريهم بمثل هذا البيت. لا يوجد ما يمنعهم من التسلق وتسور الجدار والنزول في هذا البيت وإصابة أهله بالذعر وسرقة الأموال، وقد يصل إلى انتهاك الأعراض، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه ولدينه ولعرضه ولولده ولماله، يعرض نفسه لمثل هذه الأمور، ويشبه المنافقين في مثل هذا، إن بيوتنا عورة، هذا التذرع هذا، وما هي بعورة، لكن هم يريدون بذلك الاعتذار عن الجهاد، والله المستعان. نعم. وأعور الفارس إذا تبين فيه موضع الخلل. قال المهدوي: ومن كسر الواو في عورة فهو شاذ. ومثله قولهم: رجل عور أي لا شيء له. وكان القياس أن يعل فيقال: عار كيوم راح ورجل مال، أصلهما روح وموِل. ثم قال تعالى: وما هي. لكن الذي يجعل من قال رجل عور، أولا عور صيغة مبالغة مثل حذر، ما في ما يمنع منها، وإن كان الأصل عار مثل حاذر، لأن صيغة المبالغة محولة عن اسم الفاعل، والأصل اسم الفاعل. الذي يمنع من الأصل رجل عار، هذا يحيل المعنى، يحيل المعنى، فالعري غير العوار. نعم. ثم قال تعالى: وما هي بعورة، تكذيبا لهم وردا عليهم فيما ذكروه. الوقوع في اللبس قد يحمل على العدول بالكلمة عن أصلها. العيد من عاد يعود، فهو واوي وليس بيائي، الأصل فيه أن يقال عود، لكن لما خشي من التباس هذا الأصل بالعود من الخشب أو من الشجر ما أشبه ذلك، عودل به إلى الياء، فكونهم عادلوا عن عار إلى عور، لا شك أن الأصل يوقع في لبس، والفرع صحيح وله نظائر في لغة العرب، كما يقال رجل حذر، كما قال الشاعر: لست بليلي ولكني نهر، يعني نهاري، ليس بليلي إنما هو نهاري، لست بليلي ولكني نهر، لا أدلج الليل ولكن أبتكر، يعني هذا ما يسهر، ينام بالليل ويشتغل بالنهار كما هو الأصل. نعم. وما هي بعورة، تكذيبا لهم وردا عليهم فيما ذكروه. إن يريدون إلا فرارا، أي ما يريدون إلا الهرب، قيل من القتل وقيل من الدين. وحكى النقاش أن هذه الآية نزلت في قبيلتين من الأنصار، بني حارثة وبني سلمة، وهموا أن يتركوا مراكزهم يوم الخندق، وفيهم أنزل الله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، الآية. فلما نزلت هذه الآية قالوا: والله ما ساءنا ما كنا هممنا به، إذ الله ولينا. ليست هذه أحد. نعم الآية ليست في أحد. هو الظاهر. طيب. هو الظاهر نعم، لأن في آل عمران نعم قصة في قصة أحد. نعم. وقال السدي: الذي استأذنه منهم رجلان من الأنصار من بني حارثة، أحدهما أبو عرابة بن أوس والآخر أوس بن قيضي. قال الضحاك: ورجع 80 رجلا بغير إذنه. قوله تعالى: ولو دخلت عليهم من أقطارها، وهي البيوت أو المدينة، أي من نواحيها وجوانبها، الواحد قطر وهو الجانب والناحية، وكذلك القطر لغة في القطر. والطاء والتاء تتقارضان وتتعاوضان، تحل إحداهما محل الأخرى، والقطر واحد الأقطار كما يقال، القطر المصري، القطر العراقي، القطر السوري وما أشبه ذلك. نعم. ثم سئلوا الفتنة لآتوها، أي لجاؤوها. هذا على قراءة نافع وابن كثير بالقصر. لأتوها. ثم سئلوا الفتنة لأتوها، أي لجاؤوها، لأن المد معناه أعطوها، آتوها يعني أعطوها. نعم. هذا على قراءة نافع وابن كثير بالقصر. وقرأ الباقون بالمد، أي لأعطوها من أنفسهم، وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم. وقد جاء في الحديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعذبون في الله ويسألون الشرك، فكل أعطى ما سألوه إلا بلالا. وفيه دليل على أعطى بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، وهذا هو الإكراه المعفو عنه. نعم. وفيه دليل على قراءة المد من الإعطاء، ويدل على قراءة القصر قوله: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. فهذا يدل على لأتوها مقصورا. وفي الفتنة هنا وجهان: أحدهما سئلوا القتال في العصبية لأسرعوا إليه، قاله الضحاك. الثاني: ثم سئلوا الشرك لأجابوا إليه مسرعين، قاله الحسن. وما تلبثوا بها، أي بالمدينة، بعد إعطاء الكفر إلا قليلا حتى يهلكوا، قاله السدي والقتبي والحسن والفراء. وقال أكثر المفسرين: أي وما احتبسوا عن فتنة الشرك إلا قليلا، ولأجابوا بالشرك مسرعين، وذلك لضعف نياتهم ولفرط نفاقهم، فلو اختلطت بهم الأحزاب لأظهروا الكفر. قوله تعالى: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل، أي من قبل غزوة الخندق وبعد بدر، قاله قتادة. وذلك أنهم غابوا عن بدر ورأوا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامة والنصر، فقالوا: لئن أشهدنا الله قتالا لنقاتلن. وقال يزيد بن رومان: هم بنو حارثة هموا يوم أحد أن يفشلوا مع بني سلمة، فلما نزل فيهم ما نزل عاهدوا الله ألا يعودوا لمثلها، فذكر الله لهم الذي أعطوه من أنفسهم، وكان عهد الله مسؤولا. هاتان القبيلتان هما اللتان أشار إليهما النقاش في قوله السابق. النقاش قال هما بنو، قيل هما بنو حارثة وبنو سلمة، ومعروف أن قصة بني حارثة وبني سلمة إنما هي في أحد، إذ هم الطائفتان منكم تفشلا. وجاء به المؤلفون على الكلام على أصله في أحد، كلام النقاش ضعيف. نعم. شو؟ أكره على فعل وقلبه مطمئن بالإيمان. منهم من يرى أن مثل إيش؟ منهم من يقول أن الفعل له أثر أبلغ من القول فلا يحمل عليه، وهذا قول الأكثر. ومنهم من يقول أنه لا فرق بين القول والفعل إذا وجد الإكراه الملجي والقلب مطمئن بالإيمان، مع أن قصة الذباب على ما فيها من خلاف في ثبوتها عند أهل العلم، لأنها في شرع من قبلنا، لو يمكن الإجابة عنها بأنها من شرع من قبلنا. نعم. وكان يعني اعتذر بعدم وجود ما يقرب، عذره الأول لعدم وجود ما يقرب. نعم. وليس في شيء في قلبه شيء ما ينكر، ممكن هذا. نعم. وكان عهد الله مسؤولا، أي مسؤولا عنه. قال مقاتل والكلبي: هم 70 رجلا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة فقالوا: اشترط لنفسك ولربك ما شئت. فقال: أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأموالكم وأولادكم. فقالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك يا نبي الله؟ قال: لكم النصر في الدنيا والجنة في الآخرة. فذلك قوله تعالى: وكان عهد الله مسؤولا، أي أن الله ليسألهم عنه يوم القيامة. قوله تعالى: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، أي من حضر أجله مات أو قتل فلا ينفع الفرار، وإذا لا تمتعون إلا قليلا، أي في الدنيا بعد الفرار إلى أن تنقضي آجالكم، وكل ما هو آت فقريب. وروى الساجي عن يعقوب الحضرمي: وإذا لا يمتعون بيا، وفي بعض الروايات: وإذا لا تمتعوا وإذا لا تمتعوا نصب بإذا، إذن نصب إذن بإذن وإذن إذن. هذه من النواصب، ذكر جمع من أهل العلم من النواصب. إذا قلت سوف آتيك، قال إذن أكرمك، هذه موجودة في كتب النحو، ذكروها من النواصب. نعم. وفي بعض الروايات وإذا لا تمتعوا نصب بإذن، والرفع بمعنى ولا تمتعون، وإذا ملغاه ويجوز إعمالها. فهذا حكمها إذا كان قبلها الواو والفاء، فإذا كانت مبتدأة نصبت بها فقلت إذا أكرمك. قوله تعالى: قل من ذا الذي يعصمكم، يعني حكمها إذا جرد عن الواو النصب، وإذا اقترنت بالواو أو الفاء لا سيما مع وجود الفاصل بينها وبين الفعل جاز الأمران، ومع أنه هنا ما نصبت في الآية. وإذا لا تمتعون، والنواصب غير إذا تنصب مع وجود الفاصل، مع وجود لا، كي لا يكون. نعم. قوله تعالى: قل من ذا الذي يعصمكم من الله، أي يمنعكم منه، إن أراد بكم سوءا أي هلاكا، أو أراد بكم رحمة أي خيرا ونصرا وعافية، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، أي لا قريبا ينفعهم ولا ناصرا ينصرهم. قوله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم، أي المعترضين منكم لأن يصدوا الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد هذه تأتي للتحقيق وتأتي للتقليل، وأكثر ما تأتي للتحقيق إذا وليها الفعل الماضي، وأكثر ما تأتي للتقليل إذا وليها الفعل المضارع. وهنا قد يعلم الله المعوقين منكم، هل يقال إنها للتقليل؟ قد يعلم، لا، هي للتحقيق قطعا، هي للتحقيق قطعا، وإن كان الأكثر فيها أنها إذا وليها المضارع صارت للتقليل. فإذا قلت قد ينجح الكسول هذا تقليل، لكن إذا قلت قد ينجح المجتهد هذا إيش؟ تحقيق. نعم. وهو مشتق من عاقني عن كذا، أي صرفني عنه، وعوق على التكثير والقائلين لإخوانهم هلم إلينا على لغة أهل الحجاز، وغيرهم يقولون لغة أهل الحجاز في هلم أنها تلزم هذه الصيغة ولا تطابق المراد بها. فإذا ناديت الرجل قلت هلم إلينا، إذا ناديت المرأة قلت هلم إلينا، إذا ناديت الرجلين قلت هلم إلينا، إذا ناديت الرجال قلت هلم إلينا، إذا ناديت النساء قلت هلم إلينا. هذه لغة قريش، لغة أهل الحجاز، وغيرهم يقولون هلموا وهلما وهلمي وهلم على حسب المدعو بها، فالمطابقة عندهم خلافا لأهل الحجاز. نعم. وغيرهم يقولون هلموا للجماعة وهلمي للمرأة، لأن الأصلها التي للتنبيه ضمت إليها لما، ثم حذفت الألف استخفافا وبنيت على الفتح، ولم يجز فيها الكسر ولا الضم لأنها لا تنصرف، ومعنى هلم أقبل. وهؤلاء طائفتان، أي منكم من يثبط ويعوق، والعوق المنع والصرف، يقال عاقه يعوقه عوقا، وعوقه واعتاقه بمعنى واحد. قال مقاتل: هم عبد الله بن أبي وأصحابه المنافق وأصحابه المنافقون. والقائلين لإخوانهم هلم فيهم ثلاثة أقوال: أحدها أنهم المنافقون قالوا للمسلمين: ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس، يعني عددهم قليل، يعني يكفيهم رأس واحد، رأس واحد يكفيهم، عددهم قليل، واحد رأس من الإبل، يعني عددهم دون الألف. بل دون ذلك بكثير، لأنهم يكفيهم رأس واحد، فهم يغرون العدو ويخذلون الموافق الصديق. ما دام العدد قليل والعدو كثير ما لكم طاقة في مقاتلتهم. نعم. وهو هالك ومن معه فهلم إلينا. الثاني أنهم اليهود من بني قريظة قالوا لإخوانهم من المنافقين: هلم إلينا، أي تعالوا إلينا وفارقوا محمدا فإنه هالك، وإن أبا سفيان إن ظفر لم يبق منكم أحدا. والثالث ما حكاه ابن زيد أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الرماح والسيوف، فقال أخوه وكان من أمه وأبيه: هلم إلي، قد تبع بك وبصاحبك، أي قد أحيط بك وبصاحبك. فقال له: كذبت، والله لأخبرنه بأمرك. وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجده قد نزل عليه جبريل عليه السلام بقوله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. ذكره الماوردي والثعلبي أيضا، ولفظه: قال ابن زيد هذا يوم الأحزاب، انطلق رجل من عند النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أخاه بين يديه رغيف وشواء ونبيذ، فقال له: أنت في هذا ونحن بين الرماح والسيوف. فقال: هلم إلى هذا، فقد تبع لك ولأصحابك، والذي تحلف به لا يستقل بها محمد أبدا. فقال: كذبت. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، فوجده قد نزل عليه بهذه الآية: ولا يأتون البأس إلا قليلا، خوفا من الموت. وقيل: لا يحضرون القتال إلا رياء وسمعة. قوله تعالى: على سبيل التنزل عنده، على سبيل التنزل، ويريد أن أخاه أن يقبل منه أخوه، لو حلف بالإله الذي يعبده ما قبل منه أخوه المسلم. ولا تجود نفسه بذكر الله جل وعلا لأنه لا يعترف به. نعم. أعم أعم هذا. نعم. قوله تعالى: أشحة عليكم، أي بخلاء عليكم، أي بالحفر في الخندق والنفقة في سبيل الله. الشح عند أهل العلم أشد من البخل، لأنه بخل مع حرص، بخل مع حرص. فالذي يحرص على جمع المال يحرص على الجمع ثم يبخل به، هذا شحيح. والذي لا يحرص عليه لكن إن وقع في يده بخل به، هذا بخيل. والذي يبخل بما أوجب الله عليه لا شك أنه مع بخله شحيح، بخلاف من يبخل بالقدر الزائد على ذلك فقد يوصف بأنه بخيل، بحيث لا يكرم الضيف لكنه لا يقال شحيح. نعم. قاله مجاهد وقتاده: وقيل بالقتال معكم، وقيل بالنفقة على فقرائكم ومساكينكم، وقيل أشحة بالغنائم إذا أصابوها قاله السدي، وانتصب على الحال قال الزجاج، ونصبه عند الفراء من أربع جهات، إحداها أن يكون على الذم، ويجوز أن يكون على الذم مثل حمالة الحطب، نصبها على الذم. نعم. ويجوز أن يكون عنده نصبا بمعنى يعوقون أشحة، ويجوز أن يكون التقدير والقائلين أشحة، ويجوز عنده ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة، أي أنهم يأتونه أشحة على الفقراء بالغنيمة. قال النحاس: ولا يجوز أن يكون العامل فيه المعوقين ولا القائلين، لئلا يفرق بين الصلة والموصول. قال ابن الأنباري: إلا قليلا غير تام، لأن أشحة متعلق بالأول، فهو ينتصب من أربعة أوجه: أحدها أن تنصبه على القطع من المعوقين، كأنه قال: قد يعلم الله الذين يعوقون على عن القتال ويشحون عن الإنفاق على فقراء المسلمين،

المسلمين يعاتب، ومن من المنافقين أيضا يعاتب، كل له ما يخص من على مستوى. نعم. فيقولون كسوة وكساء ولحية ولحاء. قال الجوهري: والأسوة والإسوة بالضم والكسر لغتان، والجمع أسا وإساء. وروى عقبة بن حسان الهجري عن مالك حجري وروى عقبة بن حسان الهجري عن مالك نسبة إلى هجر. عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: في جوع النبي صلى الله عليه وسلم. ذكره الخطيب أبو بكر أحمد وقال: تفرد به عقبة بن حسان عن مالك، ولم أكتبه إلا بهذا الإسناد. الثانية: قوله تعالى أسوة، الأسوة القدوة، والأسوة ما يتأسى به أي يتعزى به فيقتدى به في جميع أفعاله ويتعزى به في جميع أحواله. فلقد شج وجهه وكسرت رباعيته وقتل عمه حمزة وجاع بطنه ولم يلف إلا شج وجهه في أحد، في غزوة أحد، وعمدت فاطمة رضي الله عنها إلى حصير فأحرقته وجعلت شيئا من رماده على الجرح. نعم. وجاع بطنه ولم يلف إلا صابرا محتسبا وشاكرا راضيا. وعن أنس بن مالك عن أبي طلحة قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، يعني كل واحد عن حجر، كل واحد من المسلمين رفع عن بطنه عن حجر، أبان عن حجر، شد به بطنه، ملأ به بطنه وشد به ظهره، لأن المقصود من الحجر لئلا يتقوس الظهر فيصعب عليه المشي. ولذا وجود البطن يقولون هو من خير ما ينفع الظهر، حتى قال قائلهم: كنا نظن أن الرجل تحمل البطن فإذا البطن يحمل الرجل. نعم، إذا راح البطن انحنى الإنسان، صعب عليه المشي، لكن البطن هو الذي يجعله يعتدل ويستقيم ويمشي مضبوط. نعم. وهذه فائدة شد الحجر على البطن، ولا معاناة الحجر في البطن أشد من الجوع، لكنه يسند الإنسان من أجل أن يستقيم في مشيه ويستمر فيه. كشفوا ورفعوا عن حجر حجر، فرفع النبي عليه الصلاة والسلام عن حجرين، والله المستعان. نعم. شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين. خرجه أبو عيسى الترمذي وقال فيه: حديث غريب. وقال صلى الله عليه وسلم: حكمه حديث، ايش قال عنه؟ هذا واضح، لكن أصل القصة هذه هي التي فيها سيار. وأما كلام أبي الفتح الأزدي هذا كلامه غير معتبر في الرجال وغير مرضي في كلامه على الرجال. على كل حال، الخبر ما دام اقتصر الترمذي على كلمة غريب ما جاد ولا بحسن فضعفه ظاهر. نعم. نعم. لا قد يكون حجر لا يكفي أحيانا لشدة الجوع، شدة الجوع، فالمكان إذا كان فارغ بالكلية يحتاج إلى أكثر من حجر. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لما شج: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقد تقدم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، قال سعيد بن جبير: المعنى لمن كان يرجو لقاء الله بإيمانه ويصدق بالبعث الذي فيه جزاء الأعمال. وقيل: أي لمن كان يرجو ثواب الله في اليوم الآخر. ولا يجوز عند الحذاق من النحويين أن يكتب يرجو إلا بغير ألف إذا كان لواحد، لأن العلة التي في الجمع ليست في الواحد. نعم، تكتب الألف بعد الواو إذا كانت لجماعة، أما إذا كانت الواو جماعة يكتب بعدها ألف، وإذا كانت من أصل الفعل لام الفعل فإنها لا يكتب بعدها ألف. ونحن بحاجة أن نقول لا يجوز عند حذاق الحذاق من النحويين، كل النحويين يقولون هذا. نعم. وذكر الله كثيرا خوفا من عقابه ورجاء لثوابه. وقيل إن لمن بدل من قوله لكم، ولا يجيزه البصريون، لأن الغائب لا يبدل من المخاطب، وإنما اللام من لمن متعلقة بحسنة، وأسوة اسم كان، ولكم الخبر. واختلف في من أريد بهذا الخطاب على قولين: أحدهما المنافقون عطفا على ما تقدم من خطابهم، الثاني المؤمنون لقوله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذه صفة المؤمنين لا صفة المنافقين. نعم. واختلف في هذه الأسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم، هل هي على الإيجاب أو على الاستحباب؟ يعني الأصل فيها، الأصل الاقتداء، هل هو على سبيل الوجوب حتى يرد الصارف أو على سبيل الاستحباب؟ نعم. على قولين: أحدهما على الإيجاب حتى يقوم دليل على الاستحباب، والثاني على الاستحباب حتى يقوم دليل على الإيجاب. ويحتمل أن يحمل على الإيجاب في أمور الدين، وعلى الاستحباب في أمور الدنيا. قوله تعالى: نعم. أما بالنسبة لأمور الدين فهذا هو الأصل، أنه على الوجوب، على خلاف بينهم في أفعاله عليه الصلاة والسلام، المحمول على الوجوب أو أنه مجرد الفعل لا يدل على الوجوب مسألة معروفة عند أهل العلم. فإذا كان في أمر من أمور الدين فأفعاله حجة ملزمة: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. نعم. قوله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب. ومن العرب من يقول راء على القلب، قالوا هذا ما وعدنا الله، يريد قوله تعالى في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم الآية. فلما رأوا الأحزاب يوم الخندق قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. قاله قتادة. وقول ثان رواه كثير بن عبد الله، كثير بن عبد الله، رواه كثير بن عبد الله ابن عمرو المزني عن أبيه عن جده قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ذكرت الأحزاب فقال: أخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة عليها، يعني على قصور الحيرة ومدائن كسرى، فأبشروا بالنصر. فاستبشر المسلمون وقالوا: الحمد لله، موعد صادق، إذ وعدنا بالنصر بعد الحصر. فطلعت الأحزاب فقال المؤمنون: هذا ما وعدنا الله ورسوله.